جئت بالنور يا خير هادي تهدي لله كل العباد. جئت بالنور يا خير هادي تهدي لله كل العباد. جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي، من يخطو خطى فزا وفلا. أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه، وصلاة الباري يا الباري تتسرى عليك يا طه. جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي، جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي، من يهد خطى فزا فلا. أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا قوام، وصلاة الباري الباري تتسرى عليك يا قوام. جئت بالخير يا نبي ودين اليوسف يا نبي، جئت بالخير يا نبي ودين اليوسف يا نبي، ضيعت خطى و ودي